تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يخادعون الله والذين آمنوا، لكن الحقيقة من يخدعون؟ يخدعون أنفسهم، وهم لا يدرون أنهم يضحكون على أنفسهم. الله تبارك وتعالى ذكرهم هنا في هذه الآيات، وذكر لهم في سورة خاصة بهم سورة المنافقون، وأيضا في سورة براءة، وذكرهم في سورة النور، وما ذاك إلا لعظيم خطرهم على الأمة. وهم يتلونون ويتغيرون ويظهرون بصفات تناسب المجتمع حسب ما يظهر فيه، لأن مقصودهم أن يخادعوا ظنا منهم أن هذا من النبل والذكاء، بينما هو من الشقاوة والتعاسة والغباء. الله تعالى يكبتهم في هذه الآية ويقول وما يخدعون إلا أنفسهم، بمعنى أن الله تعالى يطلع عليهم ولا ينخدع. هم يقولون إنهم ضحكوا على الله وخدعوه، لكن الله تعالى يعرفهم ويقول إنهم خدعوا أنفسهم، لأن مآلهم إلى الله هو الذي سيحاسبه، وهو الذي سيطلعهم على ما عملوا وعلى ما فعلوا وما كادوا، ويقال لكل واحد منهم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا. هذه المواقف التي عملتها في الأماكن والأزمنة المحددة لا تنكر منها شيئا. فهم فئام من الناس وطائفة من الناس ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون إلى الآن يوجد منهم من يتصف بهذه الصفات، يظهرون الإيمان وهم ليسوا بمؤمنين. فإذا قوي سلطان الدين ظهر أهل النفاق، وتعاملوا مع الناس على أنهم من أهل الإيمان بينما هم ليسوا بمؤمنين، وإنما يعملون هذا العمل من باب الخداع. وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم من دون شعور. قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بهذه اللعبة، بهذه المباراة التي عملوها ظنا منهم أنهم اكتسبوا الموقف. بعضهم في غزوة تبوك جلسوا يتحدثون ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون بذلك كبار الصحابة، ما رأينا مثلهم أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء. فاضطرب أمرهم وخشوا أن يكون قد وصل أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفضحهم الوحي، فإذا بالآيات التي في كلامهم تتلى. وجاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير، فرأسهم تعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقسم له الأيمان المغلظة أننا لم نقصد الإساءة، وإنما أردنا أن نتسلى في الطريق وأن نقطع الطريق الطويل. والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومحاولاتهم وعبثهم كثير، مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنه. وقد أشار عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل من ظهر له منه أمر النفاق، كعبد الله بن أبي رأس النفاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك لأن هذا يعتبر قضاء بالعلم وليس بالبينات، والقاضي لا يقضي بعلمه وإنما بموجب ما يحصل له من بينات. فهؤلاء يصلون مع الناس ويذكرون الله ويزكون ويجاهدون ويعملون كل الأعمال الظاهرة، فكيف يكون موقف النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاع عند حديث الدخول في الإسلام أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم مع علمه بنفاقهم خشية أن يقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، لأن هؤلاء في الظاهر محسوبين على أنهم من المسلمين، فكل الأعمال التي يعملها المسلمون هم يشاركونهم فيها الأعمال الظاهرة، وحينئذ فالحكم على الظاهر ولا يحكم بالباطن. وأيضا هذا فيه درس وتعليم للقضاة على أن القاضي لا يحكم بموجب علمه وإنما يحكم بموجب ما يقدم له من بينات، وهذا فيه احتراز وحفظ للحقوق، خاصة وأنه كان في ذلك الوقت قبائل من الأعراب تدخل في دين الله، فإيمانهم هش، فلو أنه قتل أحدا من هؤلاء لسارع بقية المنافقين بنشر مثل تلك الشائعات وتزييفها على أولئك القوم، فينصرف بعضهم عن الدخول في الإسلام. وهذا مقصد راعاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وقال بعض أهل العلم إن هذا خاص بفترة النبوة، وأما بعد ذلك فإذا ظهر للحاكم أن يقتلهم ظهر له نفاقهم أن له أن يقتلهم، لكن الذي عليه الجمهور خلاف ذلك، وهو أن المنافق لا يقتل إلا إذا ثبت عليه بالبينة من شهود أو إقرار ونحو ذلك. قوله تعالى في قلوبهم مرض، المرض هو مرض النفاق، مرض الشك، عندهم شك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم شك في صدق هذا الكتاب، فهم مرضى، قلوبهم مريضة، لم يوجد عندهم يقين، لم يصدقوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنوا بالكتب، ولم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي نزل من عند الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو الحال؟ الحال أن الله تعالى زادهم مرض، على ما هم عليه من شك زادهم من المرض، فكانوا في اضطراب مستمر وقلق دائم، هذا في الدنيا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لهم عذاب، وهذا العذاب ليس هينا وإنما هو أليم مؤلم، والسبب في هذا هو كذبهم بما، أي بسبب ما، فالباء سببية وما بمعنى الذي، بسبب الذي كانوا يكذبون، أي بسبب كذبهم على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. فهذه الزيادة التي حصلت لهم إنما هي زيادة في المرض، وهو رجس يصيبهم، كما جاء في قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، رجسا إلى رجسهم. فهذا الرجس الذي جاءهم زيادة هو الشر والضلال الذي زاد ما هم عليه من اضطراب وقلق وكذب على الله تعالى وعلى رسوله. نكتفي بهذا، وبقية الصفات نتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأن يجنبنا الكفر والنفاق والإلحاد والزيغ والضلال، وأن يعصمنا من جميع أنواع الزلل، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: إننا نحبك في الله، نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتحبين فيه. ويقول إنه وجد شريطا ذكر فيه أن النفر الذين خرجوا مع نوح عليه السلام على ظهر السفينة كانوا عقيمين، أي لا ينجبون أطفالا. هل هذا صحيح؟ لو كانوا عقيمين من وين جوا العيال دول الموجودين في العالم؟ هذا غير صحيح. عيال آدم الذين بقوا هم الذين على ظهر السفينة، وهم الذين تناسلوا. يقول: ما حكم القراءة بالقراءة السبع عند إمامة الناس في صلاتهم وتنويع ما بين حين لآخر؟ نقول: يقرأ بقراءة واحدة لا بأس، إذا قرأ بقراءة واحدة ولا يكرر الآية، إنما يكتفي بقراءة واحدة، فإن هذا جائز إذا كان من القراءات الصحيحة القراءة السبع. يقول: هل من يشتهي أن يزني بامرأة مثل من يفعل الزنا؟ نقول: لا، ليس مثله، ولكن هذا على خطر، ونقول له: عليك أن تبادر بالزواج لئلا تقع في هذا الخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الإنسان عرضة لوقوع الحرام وجب عليه الزواج، أو كان عنده شهوة شديدة فإنه يجب عليه أن يتزوج ولا يجوز له التأخير، وإن أخره أثم، لأنه يعرض نفسه للوقوع في المحرم. أما الإنسان الذي عنده شهوة لكنها ليست شديدة، أو ليس هناك مجال عرضة لأن يقع فيه في الزنا، فهذا يندب في حقه الزواج ولا يجب. هذا يقول إنه كان مرة يمد رجليه وهو جالس في الحرم جهة الكعبة، فأنكر عليه شخص إنكارا شديدا وقال إن هذا حرام، وتكلم عليه وأغلظ عليه في الكلام، فما حكم ذلك؟ نقول هذا غير صحيح، كون الإنسان يمد رجليه جهة القبلة هذا جائز ولا بأس به، لأنه لا يقصد منه إهانة جهة القبلة، والإنسان يسن له أن يستقبل القبلة في مجلسه، لأن خير المجالس هو مستقبلة به القبلة، ولا يلزم الإنسان أن يثني رجليه دائما، خاصة إذا لم يكن في تعبد لصلاة ونحوها، أو كان الإنسان مثلا يشق عليه ثني رجليه، فكل هذا من الأمور الجائزة، فالإنسان يجوز أن يمد رجليه إلى القبلة، ويجوز أن يستدبر القبلة كما يفعل الإمام بعد السلام، وكما يفعل الخطيب أثناء خطبة الجمعة، هذا من الأعمال الجائزة. اللهم إلا إذا كان الإنسان بمد رجليه قصد إهانة الكعبة أو إهانة القبلة، فهذا يحاسب على نيته لا على فعله، فالإثم إنما هو بالنية لا بالفعل. هذا يقول هل يجوز عمل عمرة أكثر من مرة في السفر الواحد؟ نقول الإنسان إذا انتهى من عمرته وهو يريد البقاء في مكة فالأفضل في حقه لا يكرر العمرة، أما لو خرج من مكة لغرض آخر كما لو خرج إلى وادي فاطمة أو خرج إلى جدة أو خرج إلى بحرة أو خرج إلى الطائف لغرض من الأغراض وأراد أن يعود، فإن الأفضل في حقه أن يأتي بعمرة أخرى، أن يدخل مكة محرما، هذا هو السنة، والأفضل أن الإنسان لا يدخل مكة إلا محرما. وأما ما يعمله بعض الناس من تكرار العمرة من أدنى الحل كما يعمل بعض الناس من التنعيم أو جعرانة أو عرفات أو غيرها، فهذا العمل جائز لكنه ليس فاضلا، فمن عمله صحت عمرته لكنه ليس من الأعمال الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بعدما ألحت عليه ولم يرغب في ذلك، فدل على الجواز وعدم الفضيلة. هذا يقول إنه إذا حضر في الدروس العلمية أنه يغلبه النعاس ويضيع عليه فوائد كثيرة، فما سبب ذلك؟ أولا ينبغي أن تأخذ حظك من النوم ولا تطيل السهر، النوم الليل في أوله والاستفادة من نوم القيلولة، فلا يكون جسمك يحتاج إلى النوم إذا جلست في مجالس العلم، وليكن عندك شد للانتباه بحيث أنك تتابع الدرس وتحاول فهم الموضوعات التي تطرح أو تقال. ونسأل الله تعالى لنا جميعا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.